بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد والأصول الجامعة في القاعدة الرابعة، قال رحمه الله: ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها واجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم يطعم مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. يعني الإنسان إذا وجب عليه الحج وعجز عن فعله بنفسه، فإن كان عجزه مما يرجى زواله مؤقتا فإنه ينتظر حتى يزول العجز فيحج عن نفسه أصالة، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالمريض مرضا لا يرجى برؤه والكبير فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه، يعني يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. نعم. لا، إذا كان واجبا، إذا وجب عليه الحج، قلنا وجب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء. طيب، ما هي العبادة التي تتوقف على البصر؟ الصيام، رؤية الهلال. مو بالهلال، الصيام ما يصوم الأعمى، ما يصوم. ما هي العبادة التي ما يفعلها إلا مبصر؟ يحفظ بقلبه، يقرأ، حافظ. حتى هو يتفكر، شوف الهواء النسيم وتفكر. توقفت على البصر، يقول: وذلك في كل عبادة توقفت على البصر. الشهادة على الرؤية. ما في، لا يوجد إلا مثلا رؤية الهلال فقط، ما هو بعبادة. يقول: أو الصحة، يتوقف على الصحة، هذا واضح، مثل الصيام وغيره. أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه، ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فمن لم يقدر مثل البصر المنكر، إذا أنكر المنكر عبادة، فإذا مثلا قدر أن الأعمى مر بمنكر لكن لم ير المنكر فإن الإنكار يسقط عنه. هذه مثال صحيح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه الآية تدل على أن المراعى في نفقة الزوجة هو الزوج، المعتبر حال الزوج وليس حال الزوجة أو حالهما معا، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المعتبر في نفقة الزوجة، هل المعتبر الزوج حال الزوجة أو حال الزوج أو حالهما؟ فمن العلماء من قال إن المعتبر حال الزوجة، فإذا كانت غنية وجب عليه أن ينفق عليها نفقة غني، ولو كان فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن، فأضاف الرزق والكسوة إليهن. ومنهم من قال إن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فأضاف الإنفاق إلى من؟ إلى الزوج، وقال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومنهم من قال إن المعتبر حالهما معا، فإن كانا غنيين وجبت نفقة غني، وإن كانا فقيرين فنفقة فقير، وإذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنفقة متوسط، نفقة متوسط، لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم، ومن هذا الأصل، وهذا عند التشاح، يعني كان الإنسان مثلا عنده درهمان فيبدأ بالإنفاق على نفسه، ثم عنده آخر ينفقه على زوجه، لأن نفقة الزوج آكد النفقات، لأنها تجب مع الإعسار والإيسار، لأنها في مقابل الاستمتاع. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. لو أعسر بالنفقة لا البسخ. من هي؟ لو أعسر بالنفقة لا البسخ. قصدك الزوجة؟ لا، هذه تختلف. إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها المسألة، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته فليس لها الحق، لأنها دخلت على علم وبصيرة. والحالة الثانية أن تتزوجه على أنه غني غرر بها ثم تبين أنه فقير فلها حق الفسخ. والحالة الثالثة أن تتزوجه وهو غني ثم يقدر الله تعالى عليه الفقر. ففي هذه الحالة اختلف العلماء رحمهم الله هل لها الفسخ أو لا، والقول الراجع أنه ليس لها حق الفسخ، لكن لا يجوز أن يمنعها من التكسب. فإذا قدر أنها تريد أن تتكسب لتنفق على نفسها فلا يجوز أن يمنعها، لكن إذا لم يكن عندها صنعة تتكسب منها ولم يستطع الإنفاق عليها حينئذ لها حق الفسخ. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا عجز المرتبة أحسن الله عليك الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه. طيب، الكفارات المرتبة احترازا من ما فيه تخيير، لأن الكفارات على نوعين، نوع فيه ترتيب ونوع فيه تخيير. فمثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا على التخيير. وكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وتقول الكفارة مرتبة كما في كفارة القتل والجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار، كلها مرتبة. يقول إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، فمن عجز في كفارة الظهار عن الرقبة ينتقل إلى ماذا؟ الصيام. عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، وهكذا. ولا يجوز أن ينتقل إلى الأدنى مع قدرته على الأعلى. لكن لو فرض أنه عجز عن الأعلى ثم انتقل إلى ما دونه وشرع فيه ثم قدر على الأعلى، فهل يلزمه الانتقال أو لا؟ فهمتم؟ مثاله إنسان وجبت عليه كفارة ظهار أو جماع في نهار رمضان، فكان فقيرا ليس عنده مال، ما يستطيع العتق، فانتقل إلى الصيام. لما شرع في الصيام ورث مالا من قريب له أو وهب له مال، فهل يجب عليه أن ينتقل إلى العتق أو يمضي فيما شرع فيه. صحيح أنه يمضي فيما شرع فيه، لأنه شرع في هذه الخصلة على وجه مأذون فيه شرعا. أما لو شرع فيها مع تمكنه، أما لو شرع فيها مع تمكنه فإنه لا ينفعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأعذار الجمعة، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. يعني الأعذار التي يعذر فيها الإنسان بترك الجمعة والجماعة من مرض أو سفر أو خوف على نفسه أو ماله أو أهله أو حرمته ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات: تبيح للمحرم المحظورات وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. نعم. وقال العلماء في محظورات الإحرام والضرورات: تبيح للمحرم المحظورات، ولكن لا يشترط حقيقة لإباحة المحظور للمحرم الضرورة بل الحاجة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، فلم يقيد ذلك بالضرورة بل بالحاجة. فهمتم؟ إذا محظورات الإحرام إذا احتاج الإنسان إلى فعل شيء منها فإنه يفعله ويفتي، ولا يشترط لحلها الضرورة، لا يشترط لحلها الضرورة. فمثلا لو احتاج أن يغطي رأسه، أفضل عند الشمس احتاج أن يغطي رأسه، قال أنا سأغطي رأسي، فيغطيه ويفتي. احتاج إلى لبس شيء من المخيط يلبس ويفتي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى. طيب. ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، كما لو دخل إنسان المسجد ووجد الصف تاما فإنه يصطف أو يصف في الصف الثاني ولو كان وحده، ولو كان وحده، قال لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط. وهذا القول أعني أن المصافة تسقط عند العجز هو القول الراجح. والعلماء رحمهم الله في صلاة المنفرد خلف الصف على لهم أقوال ثلاثة. مذهب الجمهور صحة صلاة المنفرد خلف الصف، أنها تصح، وأنه لو صلى خلف الصف منفردا فصلاته صحيحة. والمشهور من المذهب والقول الثاني أنها لا تصح مطلقا. شوف مذهب الجمهور أنها تصح مطلقا، والمذهب أنها لا تصح مطلقا حتى لو لم يجد مكانا أو فرجة في الصف الذي أمامه. والقول الثالث صحتها عند العجز، فيما إذا لم يجد موضعا فإنه يصطف، وذلك لأن الذي يأتي ويجد الصف تاما هو بين أمور أربعة. الأمر الأول أن نأمره بأن يصلي عن يمين الإمام لأجل أن تزول الفذية، وهذا فيه محاذير. من المحاذير أنه يتخطى الصفوف التي أمامه، لأنه قد يكون المسجد فيه ثلاث صفوف أربع صفوف فيحتاج أن يتخطى الصفوف. وثانيا أنه يخالف السنة بانفراد الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام منفردا متميزا. وثالثا أنه لو قلنا إنه يصطف بجانب الإمام ثم جاء آخر، أين يكون؟ بجانب الإمام، ثم جاء ثالث بجانب الإمام، فإذا سلم وإذا بالإمام عن يمينه صف كامل. وهو أيضا إذا اصطف عن يمين الإمام يحرم غيره ممن يأتي بعده من المصافة. إذن هذا الاحتمال الأول، وهو أن نأمره ماذا؟ أن يصطف مع الإمام، نقول هذا لا يصح لأن فيه مفاسد متعددة. وأنا قلت هذا لأن بعض العلماء قال هذا. الاحتمال الثاني أو الأمر الثاني أن نأمره أن يجتذب رجلاً، يجتر رجلاً من الصف الذي أمامه، وهذا احتمال قال به بعض العلماء استدلالاً برواية هل اجتررت رجلاً، وهذا أيضاً الاجترار وكونه يسحب رجلاً أو يؤخر رجلاً ليصطف معه فيه محاذير. المحذور الأول أنه أن فيه جناية على هذا الذي جره أو اجتذبه، لأنه نقله من الصف الفاضل إلى الصف المفضول، وثانياً أنه سيؤدي إلى حركة الصف سيتحرك كاملاً وسيحصل خلل، وثالثاً أنه سيذهب خشوعه، لأنه إذا اجتذب وهو قد أقبل على الله عز وجل هذا الجذب سيخل بخشوعه، فلهذا نقول هذه أيضاً محذور. الاحتمال الثالث أن نقول له انتظر حتى يأتي داخل فتصطف معه، وهذا أيضاً فيه محذور، لأنه ربما انتظر ففاتته الصلاة. الاحتمال الرابع أن نقول صلي خلف الصف وحدك، صلي خلف الصف وحدك، وهذا خير لك من أن تصلي منفرداً وحدك، لأن كونه يصلي خلف الصف وحده قد شارك الجماعة في أفعال الصلاة وفي زمان الصلاة، وإن لم يشاركهم في مكان الصلاة، والمشاركة في الأفعال والمكان خير من الانفراد في هذه الأمور. وهذا القول هو الراجح، وهو أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصف تاماً فإنه يصف خلف الصف ولو كان وحده، أما إذا صلى خلف الصف لغير عذر شرعي فإن صلاته لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو أنه صلى خلف الصف لغير عذر شرعي متى نحكم ببطلان صلاته؟ نقول إن صلى ركعة فذًا، إذا صلى ركعة بمعنى الإمام ركع ورفع ولم يدخل معه أحد بطلت صلاته، لكن لو أنه دخل فذًا خلف الصف وحده مع وجود فرجة أمامه وقرأ الإمام الفاتحة وقرأ سورة وركع، في أثناء الركوع دخل معه شخص، حينئذ تزول الفذية، تزول الفذية. طيب، مسألة مهمة، لو دخل رجلان المسجد ولا يوجد في الصف الأول إلا مكان يتسع لأحدهما فقط، يعني وجد فرجة تتسع لواحد منهما، فهل الأولى أن يكمل أن يتمم أحدهم الصف والآخر يصلي منفردا، أو أن يصلي معا صفا؟ نقول الثاني أولى، وقد نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لأنهما لو صلى أحدهما وتمم الصف والآخر خلف الصف لكانت صلاته عند بعض العلماء باطلة ما تصح، ولو اصطفا معا فصلاتهما صحيحة بالاتفاق. واضح؟ يعني لو قلنا الواحد كمل الصف والآخر صلي خلف الصف، القول الراجع أنه يجوز، نقول لا، بل يصطفان جميعا، لأنهما لو فعل الصورة الأولى بأن أتم أحدهما الصف والآخر اصطف وحده فعند بعض العلماء وهو المذهب أن صلاته لا تصح، ولو اصطفا جميعا وترك الفرجة فصلاتهما صحيحة بالاتفاق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني، ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. لأن الدين منهما هو أعمال ظاهرة وأعمال باطنة، فشرائع الإسلام تتعلق باللسان والجوارح، وحقائق الإيمان تتعلق بالاعتقاد، فهمتم؟ ولهذا في لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وتقيم الصلاة، فذكر الأعمال الظاهرة. لما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، لأن هذا الإيمان محله القلب فهو اعتقاد. نعم. أحسن الله قال رحمه الله: فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. إذن جميع الشرائع وجميع وجميع الدين لا بد أن لقبولها من أمرين: أولا الإخلاص لله، أن يكون مخلصا لله تعالى فيها بأن يقصد بعمله إياها، بعمله لها وجه الله والدار الآخرة. ثانيا أن تكون صفتها وكيفيتها وأفعالها وما يتعلق بها مأخوذ من الكتاب والسنة ليحقق المتابعة، فقد يوجد إخلاص لكن ما توجد متابعة. الإنسان صلى ركعتين مخلصا لله ولكنه يقدم السجود على الركوع، نقول هنا إخلاص وليس هناك متابعة. وإنسان آخر صلى صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رياء وسمعة، فهنا متابعة وليس هناك إخلاص. نعم. أحسن الله. وأيما أعظم؟ أي الشرطين أعظم؟ نقول إخلاص، لأن المتابعة كل يستطيع أن يفعلها، كل أحد يستطيع أن يتظاهر بالمتابعة ويصلي صلاة كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإخلاص هو الذي محله القلب أمر باطن، هو الذي يحتاج إلى مجاهدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه أخلص أعماله الظاهرة، أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. طيب إذن هذه الآية: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، تشمل أو تشتمل على الشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله والرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القول والفعل نصر الحق فهو المخلص. ومن قصد ويدخل في ذلك أيضا إذا قاتل نصرة لوطنه وبلده لكونه وطنا إسلاميا، فالذي يدافع عن بلده لكونه وطنا إسلاميا هو دافع لأنه وطن إسلامي، هذا داخل في سبيل الله. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص، الذي لا يكون العمل صالحا إلا به، والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير. طيب يقول فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرعين فهي باطلة، هذا من حيث الأصل، وإلا فعند التحقيق أن العمل إذا خالطه الرياء ونحوه فهو على أقسام، يعني حكم العمل إذا شابه الرياء أو خالطه الرياء نقول العمل على أقسام. القسم الأول أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بمعنى أنه ما قام بهذا العمل إلا رياء وسمعة، فعمله باطل حابط. والقسم الثاني أن يكون أصل العمل لله، ولكن طرأ عليه الرياء، بمعنى أن الرياء كان طارئا كمن قام يصلي مخلصا لله ثم طرأ عليه الرياء، فحينئذ نقول إن جاهد هذا الرياء الذي طرأ عليه، إن جاهد نفسه وحاول طرد هذا الرياء فإنه لا يضره. وأما إذا استرسل معه نظرنا، فإن كانت العبادة التي دخلها الرياء مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فإنها لا تصح، وإن كانت مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها صح ما قبل الرياء لا ما بعده. مثال ذلك إنسان يصلي ولله عز وجل، قام يصلي لله وفي أثناء صلاته جاءه الشيطان وسول له الرياء، نقول إن جاهد نفسه لا شيء عليه، لكن إذا استرسل مع هذا الرياء فإن صلاته تبطل، لأنه لا يمكن أن نصحح أول الصلاة دون آخرها أو آخرها دون أولها، ومثل الوضوء. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما قبل الرياء صحيح وما بعده لا يصح، كمن كان معه درهمان فتصدق بالأول مخلصا وبالثاني رياء وسمعة، يعني لما تصدق بالدرهم الأول قال شخص ما شاء الله أنت من المتصدقين، قال لا بعد بعين ثاني يعني شف وتصدق، نقول أول صحيح مقبول والثاني مردود. القسم الثالث من أقسام الرياء أن يكون الرياء في وصف العبادة دون أصلها، بمعنى أنه قام مخلصا لله ولكن صار يرائي في أوصافها، يرفع يديه، يتورك، يفعل سننا لم يكن يفعلها من قبل، فنقول هنا لا يثاب على هذه الأوصاف لأنه فعلها لماذا؟ لغير الله. القسم الرابع أن يكون الرياء بعد العبادة، يعني بعد الفراغ منها، فالعبادة صحيحة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، لكن هذا الرياء قد يحبط الثواب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، بالمن والأذى. إذن لو صلى وبعد صلاته رأى، قال أنا صليت، أو صام وبعد صيامه رأى، فنقول الصيام صحيح تسقط به الذمة، تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، ولكن ما رتب عليه من ثواب هذا الرياء قد يحبطه. فتبين أن الرياء إذا خالط العبادة على أقسام، القسم الأول أن يكون الباعث على العمل هو الرياء فالعبادة لا تصح، الثاني أن يقوم بالعمل لله ولكن يطرأ الرياء فإن جاهده لم يضره، وإن استرسل معه نظرنا، إن كانت العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها لم تصح، وإن كانت ليست كذلك فما قبل الرياء صحيح وما بعده لم يصح. القسم الثالث أن يكون الرياء في وصف العبادة مثل رفع اليدين، التورك ونحوه، فنقول هذه الأوصاف لا يثاب عليها. الرابع أن يكون بعد الفراغ من العبادة.